بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم نور قلوبنا ونور أسماعنا وأبصارنا وارزقنا حسن القول والعمل. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. نشرع معكم بعون الله وتوفيقه في شيء من الوقوف على بعض معاني الجزء الثاني من سورة البقرة. يقول الله عز وجل: سيقول السفهاء من الناس. تأمل كيف ربنا سبحانه وتعالى يدلنا ماذا سيقولون قبل أن يقولوا. سيقول يعني في المستقبل، وهذا فيه تقوية لحجة المؤمن، لأن مفاجأته بالشبهة والقول الذي قد لا يحسن جوابه قد يربكه. فربي سبحانه وتعالى يدل للمؤمنين ماذا سيقول هؤلاء أعداء الدين، وماذا يجيبون عنهم إذا قالوا، وهذا من بالغ عناية الله بعباده المؤمنين. ومن هنا نتعلم أننا نلقن الناس والطلاب والأبناء، نلقنهم حجتهم إذا قالوا فقل، وإذا قالوا فقل. استعد بجوابك حاضرا إذا أوردوا عليك الشبهات. سيقول السفهاء، سماهم الله سفهاء، وكفى بتسميتهم سفهاء ردا لقولهم، ومع ذلك سيرده ربي عز وجل. والسفيه سبق معنا أن السفيه هو من؟ من هو السفيه؟ أحسنت، خفيف العقل. من قولهم ثوب السفيه يعني رقيق النفس، فهذا خفيف العقل. ماذا سيقول خفيف العقل وبماذا سيعترض؟ سيقول السفهاء من الناس. من هم هؤلاء؟ اختلف المفسرون فيهم على ثلاثة أقوال. القول الأول نسب لابن عباس أنهم مشركوا العرب. لما تحول الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قبلتهم قالوا هذا القول. إيش فيه رجع إلى قبلتنا؟ رجع لقبلة إبراهيم. القول الثاني وهو قول البراء رضي الله عنه، قال أحبار اليهود سيقولون: ما الذي جرى؟ ما الذي جعله يغير قبلتنا ويذهب إلى قبلتهم؟ إذن إما هم مشركوا العرب قالوا لماذا رجع لقبلتنا، وإما هم أحبار اليهود قالوا لماذا غير قبلتنا. القول الثالث ونسب لابن عباس وابن مسعود أنهم المنافقون. المنافقون هم اللي سيقولون ما بالنا يوم بهذه القبلة ويوم في هذه القبلة، إيش الخبر؟ واحتمل ابن كثير وابن الجوزي أن الآية تحمل على الجميع، وسيأتينا أن الله رد علمنا كيف نرد على اليهود إذا قالوا هكذا، وكيف نرد على مشرك العرب إذا قالوا هكذا. فجميعهم سفهاء، وجميعهم علمنا ربنا كيف نرد عليهم. وستجد سبحان الله القوة في الرد القرآني على هؤلاء وعلى هؤلاء. ماذا سيقولون؟ ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ ما ولاهم عن تعدية التولية بعن؟ ولا إلى فلان، ولا إلى، فلماذا قال ولا عن؟ قالوا لأن الفعل ضم معنى صرف، ولا إلى فصرف عن قبلتهم، فولى إلى شيء وصرف عن الشيء الآخر. وكان هذا من عظيم بيان القرآن، أنه ولى إلى الشيء فصرف عن الآخر بفعل واحد. ما ولاهم عن قبلتهم، القبلة هي ما يواجه الشيء ما يواجه الإنسان. قبلتك يعني أنت الآن قبالك ما تواجه الناس به الوجه الأمامي، هذا يسمى لك قبلة. الواجهة لك تسمى قبلة، الخلفي هذا خلاف ما أقبل منك. فالقبلة هي ما واجه الإنسان، ولذلك فيأتينا أنك تستقبل قبلة بالصدر لأنه ما أقبل منك، ما أقبل من جسدك. ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، وهذه يا إخوة أمرها ليس بالهين. الآن بعض الناس يترك الاستقامة أو يترك الحق، يقول هؤلاء كيف أمس يقولون حلال واليوم يقولون حرام، أمس يقولون حرام واليوم يقولون حلال، إيش ذا الدين؟ سبحان الله، أمس كانت الأمور المصالح تقتضي أن يقال حرام، واليوم تغيرت المصالح وتغيرت الأحوال، وهذا الحكم من الأحكام يتغير بتغير الزمان والمكان، فقلنا حلال، اتبع الشرع. لا، لماذا أمس يقولون واليوم؟ هذا من جهل هؤلاء الناس، وإلا لا يعترض على الشرع ولا يعترض على الأحكام إن تغيرت، إن كانت أحكاما قابلة للتغيير. والأحكام القابلة للتغيير هي الأحكام التي مبناها العرف أو المصالح والمفاسد. إذا تغير العرف سيتغير الحكم، وإذا تغيرت المصالح سيتغير الحكم. لكن تجد بعض الناس عنده ضعف إيمان، فمثل هذه الأشياء تهزه، كيف أمس يقولون واليوم يقولون؟ قد يكون تغير اجتهاد، كما تغير اجتهادات الأئمة، قد يتغير حال المسألة فيتغير حكمها. فما بالك بهذا الأمر العظيم، كنا نصلي شمال إلى بيت المقدس فأمرنا أن نصلي جنوب إلى جهة مكة، يعني تغيير في وجهة الصلاة، هل هذا هين؟ كما سيأتي هذا ليس بهين، وإنها لكبيرة. ما الذي حدث؟ يقول البراء بن عازب: كان الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة يصلي إلى بيت المقدس ويجعل القبلة أمامه، الكعبة أمامه، يعني هو قبلته شمال، فيأتي من الجهة جهة الباب فيستقبل الكعبة ويستقبل بيت المقدس، فيكون يصلي لبيت المقدس وكذلك هو مستقبل القبلة. لما ذهب إلى المدينة ما استطاع صلى الله عليه وسلم ذلك، لأن المدينة شمال مكة، فصار يستقبل بيت المقدس كما أمر ويستدبر الكعبة، وكان يتمنى أن يستقبل بيت الله في مكة قبلة إبراهيم. واستمر الأمر على ذلك 16 أو 17 شهرا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقلب بصره في السماء لعله يؤمر بتحويل القبلة، ثم أمره الله عز وجل بتحويل القبلة في صلاة العصر، فتحول المسلمون وجاء الخبر لأهل قباء وهم في الصلاة، فاستداروا مباشرة في أماكنهم. لا إله إلا الله، ما أعظم الإيمان! ما قالوا ليش وكيف الآن كنا نصلي ركعة هنا والركعة الثانية هنا، أبدا، استجابة، استداروا مباشرة لأمر الله عز وجل. بل قال بعضهم: ما حكم الذين ماتوا وهم صلوا معنا على القبلة المنسوخة، صلوا قبل أن تنسخ إلى بيت المقدس وماتوا، ما حكم صلاتهم؟ شوف يعني الكلام الآن في الذين ذهبوا وليس في الآتي. فأنزل الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم، الذين صلوا بأمر الله صلاتهم صحيحة، والذين تحولوا بأمر الله صلاتهم صحيحة. هنا يعلمنا الله كيف نرد على أمثال هؤلاء، ماذا نقول لهم يا ربي؟ 3 أجوبة يا أخوة. الجواب الأول: قل لله المشرق والمغرب، قولوا لهم الشمال والجنوب لله، المشرق والمغرب لله، فنحن ما توجهنا لهذه الجهة إلا بأمر الله، ولا تغيرنا إلى هذه الجهة إلا بأمر الله، وإلا الجهات سواء. كل ما في الأمر إن الله أمرنا هنا فتوجهنا، ثم أمرنا هنا توجهنا، لم نترك شيئا من المصالح العظيمة، لم نترك حقا ونذهب إلى باطل أبدا. هذا مثل هذا، لما أمرنا به صار هو الحق، ولما نهينا عنه وأمرنا بغيره صار هو الحق. فالذي تغير هو أمر الله، فتغيرت الجهة بأمر الله عز وجل، وإلا ما في فرق أن نستقبل هذه الجهة أو هذه الجهة، إلا أمر الله عز وجل. إذن لله المشرق والمغرب، أنت ما يعنيك، الله يأمرني أستقبل هذه الجهة أو هذه الجهة، ما تفرق معي، لأن كل الجهات لله عز وجل. ولماذا ذكر المشرق والمغرب؟ قلنا لأنها أشرف الجهات من جهة طلوع الشمس وغروب الشمس، وإلا حتى الشمال والجنوب كلها لله عز وجل. هذا الجواب الأول، أن الله له الجهات يوجه حيث شاء. الجواب الثاني، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الله عز وجل هو الذي وفقنا لاتباع الصراط المستقيم، والصراط المستقيم هو ماذا؟ هو الاستسلام لأحكام الله. فالله يختبر إيماننا، توجهوا هذه الجهة، طيب توجهوا عكسها. هو يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، والصراط المستقيم هو استقبال بيت الله الحرام بمكة قبلة إبراهيم. واليهود تعرف هذا لكن تحسدنا، وحسدتكم اليهود على ثلاث كما عند الإمام أحمد، على الجمعة وعلى قول آمين وعلى القبلة. أضاعهم الجمعة ونحن هدينا لها، وما وفقوا لآمين في الصلاة، والقبلة أضاعوها وانحرفوا عنها، وإلا هذه الصراط المستقيم قبلة أبيهم إبراهيم عليه السلام. الجواب الثالث، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. الجواب الثالث، أن الله حول لنا القبلة حتى يجعلنا أفضل الخلق، فهدانا لأفضل قبلة، فقبلة بيت المقدس مفضولة، وقبلة الكعبة في مكة قبلة فاضلة. فالله عز وجل يريدنا أن يهدينا من المفضول إلى الفاضل، وهذه بركة وخير من ربنا سبحانه، فلماذا نستنكف عنها؟ وكذلك جعلناكم أمة، أي جماعة، وسطا. ما معنى وسطا؟ الوسط هو العدل والخيار، كما في البخاري فسر الرسول صلى الله عليه وسلم وسطا يعني عدلا. فالله يريد يجعلنا خير الأمم. كيف الله يجعلنا خير الأمم واليهود نستقبل مثل قبلتهم؟ إذن يوجهنا الله لخير خير قبلة فنكون خير الأمم. قال عليه الصلاة والسلام كما عند الإمام أحمد، أنتم توفون 70 أمة، يعني عددنا الأمة رقم 70، أنتم خيرها وأكرمها على الله، كنتم خير أمة أخرجت للناس. فالله يريد يجعلنا أفضل أمة، فهدانا لأفضل قبلة، كما أنزل إلينا أفضل رسول وأنزل إلينا أفضل كتاب، فهدانا سبحانه وتعالى لأفضل قبلة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ما وسطية الأمة في هذه الآية؟ اختلف المفسرون على قولين. القول الأول، قال ابن جرير رحمه الله، هي وسطية علاقتهم بالأنبياء. كيف؟ قالوا اليهود ماذا فعلوا بالأنبياء؟ قتلوا الأنبياء. والنصارى ماذا فعلوا بعيسى عليه السلام؟ جعلوه ربا. وجاءت هذه الأمة لتتبع رسولها صلى الله عليه وسلم، رسول فلا يكذب وعبد فلا يعبد صلى الله عليه وسلم. فجاءت وسطية الأمة. القول الثاني في وسطية الأمة قاله أبو سليمان الدمشقي. صحيح أن الكلام في اتباع الرسول وكون أهل الكتاب لم يتبعوا رسلهم، لكن هناك سياق خاص بهذه الآية، وهو سياق إيش؟ سياق المشرق والمغرب. فاليهود قبلتهم جهة المغرب، والنصارى قبلتهم جهة المشرق، وجعل الله قبلة المسلمين بين المشرق والمغرب، هكذا قال رحمه الله. فتكون وسطية جهات، لا مشرق ولا مغرب بل بينهما. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، أي أمة عدولا، والشاهد لابد أن يكون عدلا. فالله جعلنا أمة تقوم على العدل والإنصاف، لماذا؟ لتكونوا شهداء على الناس. انظر هذه الجوائز التي يعطيها الله للأمة يوم أن تتبع الشرع، شمال شمال، جنوب جنوب، نحن نتبع ما وجهنا الله إليه، بيت المقدس أو الكعبة حسب توجيه الله رب العالمين. فيعطيك الله من كرامات فضائله ما لا تحصيه. فإذا بالله يجعل هذه الأمة شهداء على الناس. ما معنى شهداء على الناس؟ اختلفوا رحمهم الله تعالى على قولين. القول الأول أن هذه الأمة شهداء للأنبياء على أممهم، أن هذه الأمة شهداء للأنبياء على أممهم، وهذا قول قتادة وعكرمة رحمهم الله. ويستدل لهم بحديث عند الإمام أحمد أنه يؤتى بالنبي ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان، فيقال له فيقال لهم هل بلغكم؟ فيقولون لا ما بلغ. فيقال للنبي هل بلغت؟ فيقول نعم. فيقال له من يشهد لك؟ فيقول أمة محمد. فيأتي الله بنا هل تشهدون أن هذا النبي بلغ؟ فنقول نعم. فيقال لنا وكيف علمكم؟ فنقول جاءنا رسولنا فأخبرنا أنه بلغ. انظر لكرامة هذه الأمة، يشهدون لجميع الأنبياء، والنبي يقول شهودي أمة محمد صلى الله وسلم على محمد. وهذه كرامة عظيمة أن تشهد هذه الأمة على جميع الأمم. القول الثاني شهداء لنبيكم أنه بلغ بقية الأمم، شهداء لنبيكم أنه بلغ بقية الأمم، وهذا قول مجاهد. رسولنا بلغ اليهود وبلغ النصارى لكن هم الذين استكبروا، ونشهد لرسولنا على الناس أنه بلغ الناس عليه الصلاة والسلام. إذن هذا هو القول الثاني في الآية، ولعل الأول قوي من جهة أنه دل عليه الدليل. ومن أقوى التفسير تفسير القرآن بالسنة. قال تعالى ويكون الرسول عليكم شهيدا، لا يشهد على هذه الأمة إلا رسولها. فما معنى يكون الرسول عليكم شهيدا؟ القول الأول يشهد على أعمالكم. فاتقوا الله يا إخوة، فإن رسولنا عليه الصلاة والسلام سيقوم شاهدا عند الله بما عمل. قد تكلمنا في خطبة ماضية كيف تكثر شهدائك يوم القيامة، وكيف تجعل الرسول صلى الله عليه وسلم يشهد عليك، يشهد لك يوم القيامة؟ فسيشهد بأعمالك. القول الثاني يشهد بتبليغك، يعني نحن نشهد على الأمم أن رسولهم بلغ، ورسولنا يشهد علينا أنه بلغنا. إذن القول الأول يشهد علينا بأعمالنا، والقول الثاني يشهد علينا بتبليغنا. والقول الثالث، القول الثالث قالوا يشهد لنا بإيماننا، فعليكم هنا بمعنى لكم، وهي تأتي هكذا في مواضع، عليكم هنا بمعنى لكم، يشهد عليكم أي يشهد لكم بإيمانكم، يعني نحن نشهد على الأمم أن أنبياءهم بلغوا، والرسول يشهد أننا مؤمنون وعدول، فيقبل الله شهادتنا فيهم. قال تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. إذن هذه كانت الحكمة، لماذا الله أمرنا بقبلة ثم غيرها ونسخها إلى قبلة أخرى؟ كان اختبارا يا إخوة، اختبارا من يثبت على الدين ممن ينقلب على عقبيه. إذن انتبه، تأتي اختبارات قدرية، اختبارات شرعية، حتى تنظر مدى صدق يقينك باتباع الله عز وجل وحبك لله عز وجل. لو ضيق عليك، لو منعت من الخير، لو حاصرك أهل الباطل، هل ستترك الدين؟ لو وجدت تسلط الباطل عليك بالشبهات، هل ستترك ما أمرك الله لكثرة ضلالاتهم وشبهاتهم التي يشبهون بها على الحق؟ هذه يا إخوة مواقف ابتلاء، من يثبت في مثل هذا الموقف العظيم؟ يا ربي لماذا فعلت بنا هذا؟ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه. والعقب هو مؤخر القدم، وأسوأ انقلاب لما ترجع إلى الوراء وتنقلب من جهة عقبك. فجعل حال المرتد حال هذا الراجع للخلف المنقلب على عقبه. ولذلك يقول بعض العلماء أن ترك الدين هو الرجعية، فمن ترك دينه هذا ليس تقدمي، هذا رجعي، لأن الله شبهه بمن رجع إلى الوراء فانقلب على عقبه. اتباع الدين هو التقدم، هو الشهادة، هو العزة، يجعلنا في مصاف من يشهد على الأمم يوم القيامة. أما ترك الدين هذا هو الانقلاب. قال تعالى إلا لنعلم، ما معنى إلا لنعلم؟ الله يعلم، فلماذا جعل الله هذا الشيء ليعلم إلا لنعلم؟ جوابان للمفسرين. الجواب الأول أي إلا لنراه واقعا فيكون علما يقتضي الثواب والعقاب، إلا لنراه واقعا فيكون علما يقتضي الثواب والعقاب. الله علم الأشياء قبل وقوعها، لكن ذاك العلم الأزلي لا يرتبط به ثواب ولا عقاب، فإذا وقعت علم الله أنها وقعت، وهذا هو الذي يرتبط به الثواب والعقاب. إذا مرة أخرى، إذا جاء في النصوص إلا لنعلم ونحوها، فالمراد بها أي إلا لنعلم أنها وقعت فنجازي على ذلك. وهذا قول ابن تيمية رحمه الله تعالى، ونسبه لعامة المفسرين. القول الثاني أي إلا ليعلم أوليائي، إلا ليعلم حزبي، فالله يعلم لكن حتى يعلم المؤمنين، فيكون من باب المجاز نسب إلى الله، والمقصود نسبته إلى أوليائه كما تقول بنى الأمير القصر يعني بناه جنوده لكن ينسب له، وهذه تنسب إلى الله والمقصود أتباعه، إلا ليعلم أتباع الله، وهذا قول ابن جرير رحمه الله. والقول الأول أقوى لأنه لا يحتاج إلى تقدير مضاف على القول الثاني، إلا ليعلم أن يعلم أوليائي، لا بد تقدر مضاف. والأصل أن الكلام يحمل على الحقيقة وأنه لا حاجة للتقدير ما أمكن. إذن إلا لنعلم علما نجازي عليه، إلا لنعلم من يتبع الرسول، من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. والله ما هي سهلة يا إخوة، الله أعلم لو فتنا بمثلها ماذا كان يكون حالنا، لكن العصمة ليس بذكائك وليس باجتهادك، العصمة بهداية الله لك، اسأل الله الهداية. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اسأل الله الهداية، وإلا تأتي أحيانا فتن تجعل الإنسان في حال لولا تثبيت الله له وتطمينه لقلبه، وإلا كم من إنسان جرف مع هذه الفتن. فاثبتوا واسألوا الله الثبات، إلا على الذين هدى الله فعلموا أن الأمر أمره، وأن النسخ نسخه، وأننا عبيده سبحانه. سبحان الله، ماذا فعلوا هم في الصلاة؟ أول ما قيل حولت القبلة مباشرة استداروا من شمال إلى جنوب، هؤلاء الذين هدى الله. وإن كانت لكبيرة، ما اسم كان هنا؟ ما هي الكبيرة؟ وإن كانت لكبيرة، إيش الكبيرة؟ إيش الكبيرة إلا على الذين هدى الله؟ القول الأول تحويلكم إلى قبلة مكة هذه صعبة كبيرة شاقة، يعني كنتم تصلون في جهة وتتحولون لجهة أخرى، هذه صعبة، تحويلكم إلى هذه الجهة صعبة، لكن الله هداكم. طيب إيش القول الثاني ممكن يكون؟ ها؟ تحولكم عن بيت المقدس، هذا القول الأول، تحولكم من بيت المقدس إلى القبلة الكعبة هذه كبيرة. طيب إيش القول الثاني؟ قبول التحويل نفسها صلاة، اتباع الرسول، ها اللي ماتوا الابتلاء، قول السفهاء. القول الثاني صلاتكم في أول مرة لجهة بيت المقدس كانت كبيرة، كانت شاقة، صلاتكم في أول مرة لبيت المقدس كان شاق عليكم. ما معنى الكلام؟ العرب كانوا يصلون جهة ماذا؟ جهة الكعبة، فلما جاء الإسلام وجاءت الصلاة وجهوا إلى بيت المقدس، فكانت بالنسبة لهم كبيرة، يعني نصلي لجهة ما كنا نصلي لها. أراد الله أن ينسف في قلوبهم رواسب الجاهلية، تصلون إلى بيت المقدس، فكانت شاقة. إنسان تعود على شيء قبل الإسلام وكان عليه وسيخالف مجتمعه فيه، ثم لما ذهبت منهم رواسب الجاهلية ردهم الله لأفضل قبلة يرضاها سبحانه وتعالى، فكان فيه درس في التربية ما أعظم. ونحن بحاجة حقيقة لما نربي من معنا أن نختبرهم بهذه المؤشرات القوية التي تميز الإيمان، لا قبيلة لا وطن لا عادة، نتركها ونتوجه للقبلة التي أمرنا الله بها. لو توجهوا أول مرة للكعبة قد يكون لأجل شيء هم كانوا يريدونه ويعتادون عليه، فأرادها أن تكون ربي خالصة لهم فحولهم إلى غيرها ثم ردهم إليها. فلماذا استقبلتوها أول مرة ولماذا تركتموها أول مرة واستقبلتموها ثاني مرة؟ لم نتركها أول مرة لأجل أننا ما نحبها، ولم نرجع لها مرة أخرى لأجل أننا نحبها، إنما لأجل أن الله أمرنا في الأولى بتركها وفي الثانية باستقبالها. فكان محض الذي يوجههم يمين يسار شمال جنوب هو أمر الله عز وجل. فالأولى كانت كبيرة أصلا في الابتداء، لكن الله أراد أن يختبر المؤمنين. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، الله يرزقنا ويكون مثل هذه الهداية التي لا نبالي بقول أحد في اتباع شرع الله عز وجل. وما كان الله ليضيع إيمانكم، ما معنى إيمانكم هنا؟ صلاتكم. فسميت الصلاة إيمانا، وهذا دليل على أن الأعمال الجوارح يطلق عليها مسمى الإيمان. سمى الله الصلاة إيمانا، وهذا دليلنا العمل يدخل في مسمى الإيمان. ما كان الله ليضيع صلاتكم السابقة إلى بيت المقدس أبدا. لماذا؟ إن الله بالناس لرؤوف رحيم. الرأفة أشد الرحمة، وسبحان الله لما تبحث عن مواضع الرأفة في القرآن وقد تتبعتها تجد أن فيها إشارة للترقي في منازل الخير. إذا جاءت الرحمة كثيرا ما تكون لغفران ما وقع من تقصير، وإذا جاءت الرأفة كثير ما تكون لأجل أن الله يرقيك في مجالات الخير. انظر صهيب لما باع نفسه لله، موقف ترقية، وصل لحد يبيع ماله لله. ماذا قال الله في القرآن؟ ومن الناس من يسعي نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف رحيم. سبحان الله، تأتي مواضع الرأفة في مواضع الدلالة على الرقي في الخير، وهذا موطن من هذه المواطن. أراد الله أن يجعلكم شهداء على الناس، أراد الله عز وجل أن يجعلكم ممن يتبع أمره لا لشيء آخر، أراد الله أن يظهر هذه المكانة العظيمة، وهذا من رأفته. من رأفته يأمرنا بأمر ثم يغيره لنا بأمر آخر؟ الجواب نعم، لأنه يريد أن يرقيك إلى منزلة أعظم مما أنت وصلت إليها. فأظهر صدق معدنك وقوة إيمانك بمثل هذه الابتلاءات. ولذلك أقول مرة أخرى، نحن بحاجة لمؤشرات مثل هذه. لما تأتي الصدقة يظهر من يكون إيمانه قويا بالله ومن يكون ضعيفا. لما يأتي الجهاد يظهر من يكون إيمانه بالله عز وجل قويا ومن يكون إيمانه ضعيفا. هذه محكات تظهر وتميز الخبيث من الطيب. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم من حقق إيمانه وازداد في يقينه وسار إلى طاعة ربه وثبت على دينه. والله تعالى أعلى وأعلم، هو ولينا وهو الرؤوف الرحيم بنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.